بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قناة الطائفة المنصورة التونسية السلفية أن يقدم لكم هذه المادة، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يسرنا كثيرا جدا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى من ليلة الاثنين 29 من شهر صفر لعام 41 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استضافة كريمة عبر الهاتف شيخنا الفاضل السلفي عبد الغني ابن الحسن عوسات حفظه الله ورعاه، يشنف أسماعنا ويمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان حاجة العباد لمعرفة الله ربهم، والموجه لإخواننا بتونس خاصة والمسلمين عامة. فلتفضل شيخنا مشكورا مأجورا مسددا ومنصورا. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحديث عن حاجة الإنسان إلى ربه، إن هذه الحاجة قائمة ودائمة وعامة في كل الإنسان، لا يستغني عن ربه، بل هو الفقير إليه ولا يستغني عنه ولو طرفة عين كما يقولون. لا حول له ولا قوة له إلا بربه العلي العظيم. ولذلك ينبغي لهذا الإنسان أن يدرك عجزه وضعفه وفقره وحاجته الماسة وحاجته العامة وحاجته التامة في كل شؤونه، احتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولذلك هذا الإنسان ينبغي أن يعرف ربه سبحانه وتعالى هكذا، ليس مجرد معرفة إقرار كما يقولون يعني فقط، وكأنه يعني يعرفه هكذا بأنه موجود الله. لا، لابد أن يظهر وتظهر عليه آثار تلك المعرفة، آثار وثمار تلك المعرفة هكذا، لأنه قد يقر الإنسان بذلك ولكن لا تظهر آثار وثمار تلك المعرفة كما سيأتي في ثنايا حديثنا هذا. لكن ينبغي للإنسان أن يعلم هذه من أوجب الواجبات، بها يبدأ الإنسان هكذا أن يعرف ربه سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك أنزل الله الكتب، وكذلك يعني وأرسل الله الرسل، فما من رسول يأتي قومه إلا ويعرفهم بربه بربهم سبحانه وتعالى، ويدعوه إلى معرفته، ويبين لهم كذلك عظمته وإلى غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى العلا وأسمائه الحسنى. المهم باختصار، وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان، هؤلاء العباد خلقهم مفطورين على يعني معرفة، مثل ما تقول يعني أنهم الفطرة السليمة هي فطرة الدين وفطرة الإسلام وفطرة الإقرار بذلك، وفطرة كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، أو كما جاء في الآية قبلها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، هكذا. المهم، وتجد كذلك قوله صلى الله عليه وسلم بل فيما يرويه عن ربه أن الله تعالى قال إني خلقت عبادي حنفاء، انظروا حنفاء، فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يعني ولذلك الرسل لما جاءوا لدعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، إلى استحضار واستظهار واستشعار هكذا هذه المعرفة الحقيقية وثمارها. لأن الإنسان إذا ما عرف ربه حق المعرفة تظهر آثارها في مثلا في محبته سبحانه وتعالى، وإذا أحبه كذلك أطاعه وخافه، وإذا وكذلك مع خوفه يعلم كذلك رجاءه إلى الله، سبحانه، إنه يرجو ربه، رجاءه الله سبحانه وتعالى يعني يرجو رحمة ربه هكذا. وتظهر هذا الصفات، صفات ربه سبحانه وتعالى وأسماء ربه سبحانه وتعالى تظهر آثارها في اعتقاده، تظهر آثارها في أقواله، تظهر آثارها في أعماله وتصرفاته، تظهر آثارها وثمارها في أحواله. ولذلك هذا الإنسان في الحقيقة كما قال تعالى عن هذا الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا الإنسان في الحقيقة ربه هو الذي خلقه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقه ربه سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان ربه الذي علمه والحمد لله، وأمره أول ما أمر دائما العلم الذي يوصله ويؤول وينتهي ويفضي به إلى معرفة ربه، المعرفة الصحيحة، المعرفة التامة، هذه يا إخوان. ولهذا دائما الإنسان يتعلق بربه. هكذا اليوم نحن لما نريد أن نكتب شيئا نستهل ذلك الكتاب، وإذا حتى إذا أردنا مثلا أن نقول شيئا نستهل ذلك الشيء إما بالحمد والثناء، يعني الخطاب درسا ولا محاضرة ولا خطبة ولا شيء من هذا القبيل، نستهلها بالبسملة مثلا هكذا ما شاء الله تبركا وتيمنا هكذا واستعانة بالله سبحانه وتعالى هكذا. إذن يعني دائما في كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أو تثني على ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كذلك سبحانه وتعالى، وفي ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى تثني عليه، لا تحصي أنت يا عبد الله ثناء عليه، إنما كما أثنى ثناء كما أثنى به هو على نفسه سبحانه وتعالى. المهم باختصار في هذه الكلمة التي يريد أن أبين بأن هذا الإنسان في الحقيقة ينبغي أن يعرف ربه حق المعرفة. رأيتم العلماء دائما يبدأون بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يتعلم، هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع الذي يبدأ به الإنسان، يبدأ به الإنسان ويستهله ويجعله مقدمة وهكذا وفاتحة كذلك للعلوم الأخرى، كلها تندرج تحت ذلك. نعم يا إخوان، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في بيان العلم الذي يقوم على الدليل الذي ينتهي بصاحبه إلى ذلك المطلوب الخبر يهديه، يعني كما يقول ما يعني مثل ما يقولون ما يمكن بصحيح النظر فيه هكذا يعني بماذا؟ يعني بصحيح النظر فيه بماذا؟ ينتهي به إلى ماذا؟ يتوصل إلى مطلوب خبري علمي حكمي كذا كذا. كذلك أنت هذا العلم النافع الذي به تعرف ربك هكذا ما شاء الله تطيع به ربك وتعبد به ربك ما شاء الله، ويكون علمك بالله ولله سبحانه وتعالى. شايف يا أخي؟ إذن لذلك ربنا سبحانه وتعالى، انظروا يا إخواني بارك الله فيكم، لما أول ما أنزل على نبيه آيات أنتم تعرفونها من سورة العلق، يعني الآيات التي نقرأها كلنا، وهي اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الإنسان كان جاهلا فعلمه، وفضل العلم ونعمة العلم وثمرة العلم ما شاء الله يعني كبيرة وكثيرة، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لذلك ترى آيات كثيرة في هذا الباب وفي هذا السياق، هكذا ولا لا؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم صحيح البخاري، يعني أنتم تعرفون أنه استهل ذلك الكتاب بأول باب، أول باب من أبواب كتاب العلم 53 بابا، شايفين؟ أول باب استهله بقوله، أي ترجمه بهذه الترجمة، وجعل شعاره وعنوانه هذه الجملة، قال باب العلم قبل القول والعمل. بماذا استهلها؟ بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، شايف؟ يعني معرفة ربك سبحانه وتعالى، علمت حقيقة ربك سبحانه وتعالى وعظمة ربك سبحانه وتعالى وربوبية ربك وألوهية ربك، وعرفت أسماء ربك سبحانه وتعالى يعني أسماءه الحسنى وصفاته العلى وما إلى ذلك، أنت تدرك هذه. إذن خلاص أنت تعلقت وتألقت ما شاء الله، أنت لست كعامة الناس، أنت من خاصة الناس. هذه المعرفة التي ربطتك ووثقت صلتك بربك وجعلتك يعني تخضع لربك وتخشع لربك وتخبت لربك وتعبد ربك وتطيع ربك إلى غير ذلك من آثار هذه المعرفة. يا إخواني، الإنسان من غير علم شرعي يبين له هذه الأشياء لا يستطيع معرفتها، ولذلك الله أنزل هذا الكتاب لما؟ ليقرأه الناس ويتعلمه الناس. ولذلك لما يرى الناس في معرفة الله يقولون يا معرفة، طبعا كما يذكر يعني الشيخ العثيمين مثلا رحمة الله عليه فيما أذكر، أنه يقول يعني معرفة الله قسمان، معرفة وجود ومعان، وهذا هو المطلوب من الناس أن يعرفوه وأن يعلموه، ومعرفة كونه وحقيقة، وهذا غير مطلوب منهم لأنه ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء. ولذلك ربهم سبحانه وتعالى ليس كمثله الشيء، لا يستطيعون أن يدركوا ذلك، وليس لهم أن يسألوا عن ذلك ولا أن يخوضوا في ذلك ولا أن يبحثين عن ذلك. هل يا شيخ؟ المهم هذه يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما يصفون ربهم بما وصف به نفسه في القرآن الكريم وبما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة الصحيحة، من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل. نعم يا إخوان، يعني بكل صراحة يثبتون اللفظ على حقيقته، ولا يدرون ولا يسألون عن الكيف ولا يدرون كذلك الكيف، إنما يقولون سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لأنه ما وصفوه كما المجسمة ولا المشبهة ولا كذا. هؤلاء ليسوا يعني يظنون أنهم يفرون من التعطيل والنفي، فقالوا بها الطريقة لغلط. وكذلك المعطلة فرارا ضرعا واتقاء للتجسيم والتشبيه مثلا والتمثيل مثلا، يعني يقول احنا لا ننفي اليد والقدرة، لا أنت تثبت اليد على حقتها، كيف لا تدري؟ الله أعلم سبحانه وتعالى، ليس إنما تثبتها على الوجه اللائق بعظمته وكماله وجماله الذي يليق به سبحانه وتعالى، ودائما تستحضر ودائما تستظهر ودائما تستصحب قوله تعالى في هذا الباب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مثلا كما في آياته. ومن هذه الآية التي اتخذها رسلنا منهج وقاعدة ومسلك هكذا. إذن لهذا أهل السنة وسط بين المعطلة والنفاه وبين المشبهة والمجسمة. رأيتم يا إخوان هكذا هم يمشون، لأنهم يستندون إلى القرآن والسنة ويستمدون ذلك من القرآن والسنة وينضبطون كذلك بالقرآن والسنة ولا يجاوزون القرآن والسنة، كما قال الأوزاعي: ندور مع الكتاب والسنة حيث صارا، أي ونصير معهما إلى حيث صارا كذلك. هكذا يتخلي، بارك الله فيكم. المهم فأنت الآن معرفة وجود معاني هذا الذي أنت تسأل مثلا وتنظر فيه وتجد كما يذكر العلماء، يعني إن الله سبحانه وتعالى، يعني هذا معرفة الله سبحانه وتعالى بين ذلك، يعني معرفة وجود ومعاني هكذا كما تقول، وهذا هو المطلوب من الناس. انظر كيف تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، هذا يعلمه ويعلمه المعلمون والمشايخ والكبار والآباء لأبنائهم، ينبغي أن يعلموه أبنائهم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما في سنن الترمذي: ويومئذ كان ابن عباس غلاما، أي طفلا صغيرا غلاما، لكن يعي ما يقال له ويفهم الخطاب الذي كذلك يخاطب به. يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، احفظ الله. رأيتم بماذا بدأ؟ حتى يتعرف إلى الله هكذا بأنه. وربه سبحانه وتعالى يعني بكل صراحة عرف هذا الإنسان يعني بحقيقة سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم يا إخواني، المهم ولذلك المعرفة إلى ذلك، أو طريقة المعرفة، طريقة إلى ذلك تلك المعرفة، يعني كما المتأمل ينظر في القرآن الكريم، جاءت بكل صراحة، يعني مثل ما تقولون في بيان يعني النظر في مفعولاته وآلائه ونعمه سبحانه وتعالى ومخلوقاته، وكذلك التدبر أعني والتفكر كذلك في آياته سبحانه وتعالى. نعم يتدبر، ولذلك ترى الآيات كثيرة من لما تنظر من مخلوقات الله، خلق السماوات والأرض والبحار والشجر وما إلى ذلك مما خلق سبحانه وتعالى من مخلوقاته، تنظر وتتأمل، بل أمرك أن تنظر: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، ولا لا يا إخوان؟ أو كقوله تعالى مثلا: إن في خلق السماوات والأرض، كما في سورة البقرة الآية الأخرى في سورة الأعلى، الآيات التي تلوناها قبل قليل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ينبغي أن ينظر الناس ويتأملون وينعمون أنظارهم ويمعنون أفكارهم في ذلك، وكما في سورة مثلا سورة آل عمران، أي نعم كذلك فيها آيات، ومنها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنتم شايفين يا إخوان، لذلك تجد في هذا الجانب مثل هذه السور والآيات، وتجد النوع الثاني، النوع الأول النظر التأمل، أنك تنظر في هذه المخلوقات فتعلم بأن كل هذه المخلوقات لا بد لها من خالق، والخالق هو الله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي خلقها. وكل هذه المخلوقات خلقها رب الله سبحانه وتعالى خالقها، وليس في حاجة إليها، لا حاجة له بها ولا حاجة له فيها، إنما هي التي تحتاج إليه، إنما هي التي تفتقر إليه. مثل ما قال الله تعالى: يا أيها الناس، أي يا أيها العباد، يا أيها الناس، مثلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا عرف الإنسان ذلك يعني استشعر شعر، لأن بعض الناس يتمردون ويعصون. لست أدري أنتم شايفين فرعون لما دعا أنه هو ربهم الأعلى، رأيتم كيف لما نزلت به عقوبة الله كيف رجع إلى حقيقة عجزه وضعفه والقدر، قال: ما علمت لكم من الله غيري، أنا ربكم الأعلى، إلى غير ذلك من قال. يا إخوان، بعدين آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وفي آمنت برب موسى وهارون، إلى غير ذلك. يا إخوة، فالإنسان المؤمن ينبغي أن يعرف ربه تلك المعرفة، وأن يسير هكذا بكل صراحة، ويتوصل إلى تلك المعرفة بهذه الأدوات والوسائل الشرعية، تكون معرفة صحيحة، معرفة خالصة، معرفة صادقة، معرفة تورثه ماذا تورث في نفسه، وماذا تنشئ وتنبت في نفسه، وماذا توجد في نفسه، وماذا تزرع في نفسه، تزرع الطمأنينة واليقين. لهذا ترون الموحدين الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى، ولو أراد الناس الدهريون يقول هذه لا والله هذه ليس بيد الله وليس منه سبحانه وتعالى، إنما هي كذا، ليس فقط صفصفة وفلسفة، إنما يعني تحريفات وتأويلات وادعاءات وما إلى ذلك. فهؤلاء في الحقيقة لا يسمعون له ولا ينصتون ولا يصغون إليهم، يعرفون بأن هذا هو اليقين الذي لا يزيله شيء ولا يزول كذلك بالشك أو التشكيك. غلط، شايفين يا إخواني بارك الله فيكم. لذلك نقول لهذا ترى الإنسان ينظر في هذه الآيات التي تزيده توحيدا بربه في الحقيقة، وتزيده تعلقا وارتباطا بربه، وتزيده معرفة صحيحة، ومعرفة وثيقة، ومعرفة صادقة بربه سبحانه وتعالى. ولذلك ترون العلماء في مؤلفاتهم ومصنفاتهم، سواء يعني في مختصرات ومجملات أو مطولات ومبسوطات وما إلى ذلك من المصنفات والكتب، يبدأون بهذا. كابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فبدأ بالعلم. كيف يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى ونبيه ودينه؟ ويعرف بالأدلة، ها هي الدلائل، ها هي البراهين، ها هي الشواهد النقلية، مش ابتداء، لأنه هذه مسائل عقدية ما شاء الله، وكذلك حتى العقلية جاءت مناسبة لذلك، والحسية والنفسية كذلك مؤيدة ومقرة ومقررة كذلك لذلك، إلى غير ذلك. يا إخواني بارك الله فيكم. ولهذا هذه الآيات، أي النظر في مفعولات هذه التي يشاهدها الإنسان ويراها الإنسان ويدرك يعني من خلال ذلك معناها وحقيقتها وعظمتها، وأن الله هو الأعظم، وقد يجد أشياء كبيرة، وأن الله هو الأكبر، كل ما سواه كذلك يكون صغيرا، فإن ربك سبحانه وتعالى هو أكبر وهو أعظم، وهكذا من صفات الكمال سبحانه وتعالى وصفات الجلال صفاته سبحانه وتعالى، هكذا إذن. وكذلك الطريق الثاني يعني إلى معرفته سبحانه وتعالى كذلك بالقرآن، بالتدبر في القرآن الكريم. نعم يا إخوان، جاء في بيان يعرفك بربك، تعرف حقيقة، تعرف ربك معرفة صحيحة، وتعرف حقيقة هذه المعرفة الصحيحة. نعم يا إخواني بارك الله فيكم. ولهذا أنزل الله هذا القرآن، ما من آية إلا وتجدها تدل عليه سبحانه وتعالى وتعرف الناس برب به سبحانه وتعالى. فالناس في حاجة إلى من يعرفهم وفي حاجة إلى معرفته. نعم يا إخوان، حتى تكون هذه الإنسانية وهذه الأدبية وهذه البشرية تكون يعني بكل صراحة سوية، وتكون كذلك سنية، وتكون كذلك كاملة، يعني نسبيا كمال الإنسان، يعني الإنسان خلاص استجمع واستوفى واستوفر هذه الأسباب التي جعلته يرقى ويسمو ما شاء الله ويعلو إلى درجة الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى وكرمهم وأكرمهم كذلك بهذه المكارم الكثيرة والمكرمات العديدة. هكذا إذن، ولهذا لما ترون القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالتدبر، بتدبر آياته، أن نتدبر هذا القرآن، ليس فقط أن إذا سمعنا آياته وكلمات القرآن الكريم أو أحدا يقرأ القرآن الكريم ينبغي أن نصغي في معاني جليلة وجميلة ما شاء الله بكل صراحة، ينبغي لا يستغني عنها الإنسان. ولهذا ربنا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا القرآن يا إخوان ما ارتبط به شيء إلا ونال الشرف والعظمة بعظمة القرآن وشرف القرآن الكريم، وما تعلق به متعلق إلا ورفعه القرآن الكريم، قد يكون في الحضيض وقد يكون في أسفل دركة هكذا، إلا وتجده يسمو ويعلو شيئا فشيئا إلى أن يكون يعني في أعلى درجة، مثل ما قال الحديث حديث عمر بن الخطاب قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أي بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. لهذا إخواني بارك الله فيكم، ربنا أمرنا أن نتدبر القرآن الكريم كقوله تعالى مثلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وفي آية أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نعم يا إخوة ليتدبروا آياته، الجن سمعت هذا القرآن لأول مرة تسمعه ولا عهد لها بمثل هذا الخطاب، لكن وجدت له تأثيرا وأوجد فيها تغييرا ما شاء الله كيف كانت وكيف صارت. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، رأيتم يهدي إلى الرشد. ما هو الرشد؟ الرشد هو العلم الذي بعث الله، هذا العلم الشرعي، العلم النافع الذي يعني يثمر هذه الثمار يعني الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية القولية والعملية وما إلى ذلك، يعني سبحان الله. قالوا إن الرشد إذن هو العلم الذي بعث به الله نبيا والعمل به، هذا الرشد لا بد من العمل به. أنت سمعت الخطاب وعرفت مقتضى الخطاب هكذا مشار، والمراد منك لأنك أنت المخاطب بهذا الخطاب، إذن فلا بد أن تلتزم. ولذلك انظروا يا إخواني بارك، انظروا يا إخواني، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ولن نشرك بربنا أحدا. لذلك بارك الله فيكم لما نتحدث عن هذه الطرق وهذه الوسائل، يعني عموما مثل ما ذكر العلماء هما طريقان هكذا، يعني النظر مثل ما تقولون في يعني مخلوقاته آياته وآلائه ومفعولاته سبحانه وتعالى، وتدبر آية يعني، والتدبر كذلك في آياته أي القرآن الكريم سبحانه وتعالى، ونتدبر فيما خلق سبحانه وتعالى ونتأمل إيش الأثر، إيش الحكمة، ما هي الحكمة من ذلك، ما الذي تستفيده كذلك، ما الذي يدل عليه، ما الذي يعني يجعل يكون له أثر بعد النظر وبعد التفكر وبعد التدبر فيه، ما هو أثره في نفسك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم يا إخوان، وأنت بعد ذلك تسبح ربك وتعظم ربك وتظهر كذلك عبوديتك. نعم يا إخوان، خضوعك، خنوعك، خشوعك، ركوعك وسجودك لربك الكريم، لربك العظيم، هكذا ولا لا؟ لذلك عباد الله، فينبغي إذن للناس أن يعلموا بأن حاجتهم إلى هذه المعرفة. كيف؟ من أين من يعرفها؟ طبعا الدلائل المادية الحسية، في هذه الدلائل العلمية، الدلائل المعنوية، الدلائل التوجيهية، الدلائل الخبرية، الدلائل النقلية. نعم، هذه كذلك جاءتك حتى تعرفك بربك. نعم يا إخوان، حتى تعرفك بربك. ولهذا أنت تعرف بأن ربك سبحانه وتعالى هكذا. إذن وصف مثلا، نقول من ثمرات معرفته، لأن الحديث لو استطردنا واسترسلنا لوجدنا أنفسنا تحد، لكن أردت أن أجعل نقاطا هكذا مجملة، هكذا ما شاء الله، مختصرة وموجزة، لكن من غير إخلال ولا إهمال بإذن الله. حتى من الرسول من النبي أرسل، يعني هكذا، إلا وتجدونهم بكل صراحة يخاطبون أقوام بذلك الخطاب الذي بكل صراحة يجعلهم ينصتون، أي يستنصتونهم أولا ويلفتون أنظارهم وأفكارهم ثانيا، ويهيئونهم ويعدونهم لسماع خطاباتهم ثالثا، وهكذا، لأنه سيلقي عليه خطابا مهما، سيلقنه درسا لا ينبغي له أن يغفل عنه أو أن يجهله أو أن ينساه. لا والله ينبغي، لأن هذه أمور مهمة جدا. أنت كيف تكون حياتك غير ربك؟ استغفر الله العظيم، إذا ما كنت تعرف ربك وتعبد ربك وتعظم ربك وتعيش يعني ما شاء الله دائما وأبدا عبدا لله، تتعلق به، تجد عزتك في عبودية وشرفك وكذلك ما شاء الله وكرامتك كذلك في الطاعة والخنوع والخشوع لله. ما الذي مثل ما يروى عن علي: كفاني عزا أن أكون لك عبدا، يعني صراحة هكذا، يعني يجد شرفا وعزة في هذا. نعم يا إخوان، عبد الله. ولهذا ربنا ينادي عباده المؤمنين يعني هكذا هذه العبودية، العبودية الخاصة، هذه عبودية تشريف، هذه عبودية تفضيل. العباد الصالحون الذين يعبدون ربهم عبودية وعبادة تامة في أفكارهم، أي بأفكارهم بعقولهم يعبدونه، وبألسنتهم كذلك، وقلوبهم أيضا، وبكل جوارحهم. رأيتم إلى أين تنتهي معرفتك؟ وماذا الذي تثمره؟ ما شاء الله، هذه المعرفة أنك تجعل مثل ما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. انظروا لما يعرف الإنسان ربه، يعرف أنه لما يعبد ربه سبحانه وتعالى هذه العبادة لا تزيد في فضله سبحانه وتعالى أبدا، إنما هذه العبادة يجازيك ربك ويصيبوك عليها وبها ربك سبحانه وتعالى. لكن اعلم بأن ربك غني عنك وعن عبادتك. نعم يا إخوان، لا تنفعه بطاعتك كما أنك لا تضره بمعصيتك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم هكذا كانوا على أتقى قلب رجل، ما زاد ذلك في ملك لا شيء، يعني ما يزيد ذلك في فضله ولا ملكه شيء، يبقى ربنا كما كان سبحانه وتعالى بالصفات الكمال والجلال وعظمة سبحانه وتعالى، ومنزع عن كل صفات النقص والعيب وما إلى ذلك ما شاء الله، لا نقائص ولا عيوب، سبحانه وتعالى عز وجل تبارك وتعالى. لذلك يا إخواني بارك الله فيكم، لما أنت تجد هذا العبد الذي انظر حتى في العبودية، انظر كيف يرتقي وكيف يسمو وكيف ينتقل من درجة إلى أعلى، ومن درجة أخرى عالية إلى ما هي أعلى منها، وهكذا. انظروا إلى مراتب، يعني هذه المراتب في معرفة الإنسان ربه سبحانه وتعالى وعبادته وكل شيء. انظر مثلا في حديث جبريل لما جاء يعلمهم، نعم يعلمهم دينهم كما هو في حديث عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم. أنتم تعرفون الحديث ومن الأربعين النووية. المهم باختصار لما قال أخبرنا عن الإسلام، قال الإسلام شهادة أن لا إله. انظر دائما تتعلق بالله، عبادة الله سبحانه وتعالى، معرفته أولا أو صريحة أو صادقة ما شاء الله وكل شيء، وبعدين تظهر تلك بعبادتك، يعني تعرفه بقلبك ولسانك وعقلك اعتقادا ما شاء الله وعبادة ما شاء الله وطاعة والتزاما وخوفا ورجاء ما شاء الله إلى غير ذلك. يعني من هذه كل صفة من الصفات تلقى لها أثر في حياتك وتكون لها ثمرة في معرفتك لتلك الصفة وتخلي أثرها في نفسك حتى ترتبط. مثلا يا أخي سامحني بعدما نكمل الحديث نأتي إلى ولو بإيجاز واختصار وسرعة إلى مسألة أثار معرفة الله في صفاته وأسمائه على العباد. نعم يا أخوان، المهم باختصار لما قال له الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، قال له صدقت. أتعجب للمرء يسأله ويصدقه، لأنه العادة والأصل في السائل أن يكون أجهل من المسؤول أو أجهل على الأقل، لا يستطيع أن يقر أو ينكر أو يصحح ويصوب أو يبدي رأيه هل أصاب المجيب ولا ما أصاب أو أخطأ، ما يستطيع، لأنه عادة السائل يكون لا يعلم والمجيب هو الأعلم عادة، هكذا والأصل. لكن ما يهمش هذا منظر تعجبوا منه، ولكن ما قالوا شيء. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما يقال فبل هو الأجدر والأقدر والذي يمكنه القول، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسبقونه ولا يفتئتون عليه الافتئات عليه ولا كذلك يتصدرون بين يديه ولا يتكلمون قبله إلى غير ذلك. هذا هو الأدب الطالب مع شيخه، أدب الطالب مع شيخه مثلا، خاصة أدب المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء آخر شيء آخر. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. المهم باختصار بعدين قال وما الإيمان، أي أخبرني كذلك عن الإيمان، ذكر له الأركان الإيمان التي تعرفونها. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم انظروا يتدرج، ثم الإحسان. انظروا يا أخوان معرفة الله، كيف تعرف اليوم، كيف عرفت وآمنت به وصدقت في إيمانك وأخلصت في عقيدتك ما شاء الله، إذا قلت قولا تقوله بقلبك ولسانك، ما قول الصادقين ليس كقول الكاذبين المنافقين الذين كانوا يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم، يعني هكذا والله لا غلط، هؤلاء لم يكونوا صادقين، أما المؤمنون الصادقون. هذه معرفة صحيحة، معرفة خالصة، معرفة صادقة، معرفة صحيحة. المهم باختصار قال وما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. انظروا يا أخوان، استحضر عظمة ربك ورقابة ربك سبحانه وتعالى ونظر ربك سبحانه وتعالى، صح. المهم أنت قال كأنك تراه، لأن رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين تكون يوم القيامة في الجنة، هكذا مثلا هاي يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم وجوه يومئذ، هكذا ولا لا؟ المهم باختصار قال كأنك تراه، قال فإن لم تكن تراه، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. هذا الذي أريد أن يعرفه الإنسان في حاجة. فيه ناس يصلي ولا يدري ما صلى، يعني وكأنه لو يقال له ما صليت ما يستحضر يعني هذه عظمة الله ووقوفه بين يديه ومناجاته ربه سبحانه وتعالى وقراءته كذلك لكلام الله إلى غير ذلك. هذه الصلاة يروى ويذكر أن تابعيا من التابعين يسمى مسروق، يكون مع أهله يا إخوان، يكون مع أهله يا إخوان، كما يكون عادة الناس مع ذويهم مع أبنائهم وأزواجهم، ممكن جدا يعني بيكون يمزحون وممكن جدا ما شاء الله يعني يذكرون أشياء هكذا ويضحكون هكذا، ما في تسلية وترويح، يعني ترويح عن النفس وتسلية. فالرجل يكون على هيئة وصفة، فإذا قام إلى الصلاة قام وأقبل عليها بهيئة وصفة، فرآه تغيرا جذريا وفوريا وكليا. وقار، سكينة، خشوع، خوف من الله وما إلى ذلك. فسئل: يا فلان، أنت لما تكون معنا تضحك وتمزح تبتسم وتحكي لنا أشياء وتسلينا بأشياء وتروح عن أن بكذا، لكن إذا قمت إلى الصلاة وكأنك لست الرجل الذي كان معنا، أو على غير الصفة والهيئة التي كنت عليها معنا. فقال: علمتم بين يدي من سأقوم؟ أعلمتم أعرفتم بين يدي من سأقوم؟ بين يدي الله. استحضروا عظمة الله. لهذا يا إخوان، الناس لابد أن يعرفوا ربهم وعظمة ربهم يا إخوان. فلما يستحضرونها يعرفون ربهم حق المعرفة، تكون تصرفاتهم تناسب ذلك وتلائم ذلك وتوافق تلك المعرفة. يعني على الأقل يكون الإنسان غير مقصر، ذلك العابد العارف الصادق العابد الصالح المخلص. هاي نعم يا إخوان. ولذلك أنت لما تعرف بأن حاجة عبد إلى ربه وحاجته إلى معرفته هذه دائما، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدها فرصة إلا ويختبر إلا ويعلم الناس ويجعل الناس يعرفون ربهم حق المعرفة حتى في الامتحان. عرفون قصة الآمة السوداء، أين الله حتى تكون تعرف ربها؟ فلما أراد أن يختبرها فقال: أين الله؟ قالت: هو في السماء. ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. مثلا يا إخوان، أو مع معاذ بن جبل مرة لما كان معه رديفا له وهو على حمار، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ طبعا حق الله على العباد حق وجوب وفرض، نعم، أما حق العباد على الله هو حق فضل، أي تفضل منه وتكرما منه سبحانه، فضلا منه سبحانه وتعالى. شايفين يا إخوان، دائما هذه فرص، ولا حديث في هذا الباب كثيرة يا إخواني، بارك الله فيكم. ولهذا الإنسان ينبغي أن يعرف ذلك. فلما يعرف الإنسان مثلا في أثر معرفته وثمرة معرفة ربه سبحانه وتعالى، تجعله دائما يعيش عيشة سعيدة، عيشة طيبة، عيشة المؤمنين، يجد الطمأنينة في النفس والسكينة كذلك في القلب، الطمأنينة في القلب والسكينة في النفس والوقار كذلك في الجوارح، أي في مشيته وهيئته وصفته وغير ذلك. يعني هذا الإنسان ما الذي، كما قال ربنا: وعباد الرحمن، كما في سورة الفرقان ذكر صفات عباد الرحمن. شايفين؟ هكذا هم عباد الرحمن، لأن ربهم هو الذي أمرهم بذلك، فيجتنبون كل ما نهاهم عنه يتفادونه ويتقونه ويدرؤونه ويتخلون عنه، لا يتصفون ولا يتحلون به. نعم، والشيء الذي أمرهم به ورغبهم فيه وزينه كذلك في نفوسهم، هذا يتحلون به ويقبلون عليه ويتصفون به إلى غير ذلك. هكذا تعبدا، أي يجعلون ذلك عبادة لله، لأن ربنا يحب هذه الصفات. وكأنهم يعني من آثار إيمانهم بصفات ربهم وبأسمائهم كذلك كانت لما يعرفون بأن الغافر هو الله، هو الغفور الرحيم، يتعلقون به ويسألونه رحمته، ودائما وأبدا يسألونه سبحانه وتعالى ويلتمسون رحمته سبحانه وتعالى. نعم يا إخوان، حتى لما يثنون عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا إخوان، حتى لما يثنون عليه يذكرون صفاته، ها نعم، العلى وأسماءه الحسنى، يذكرونه سبحانه وتعالى، ها مظهرين عظمته، أي نعم، وجلاله، يعني نعم، يعظمونه ويجلونه سبحانه وتعالى. نعم، هكذا إذن. ولهذا لما يعرف الإنسان أنه هو الخالق، فكل ما سواه مخلوقون، أي كل ما سواه من هذه من المخلوقين، هكذا إذن كل مخلوقين فيلجأ إلى الخالق سبحانه وتعالى. حتى إذا سئل من خلقك، هذا حتى المشركون ما استطاعوا أن ينكروا ذلك، لأن هذا ينافي الفطرة التي فطروا عليها، وكذلك يعني الشيء الذي العقل الصريح النزيه البريء الذي يقر بأن ذلك، لأنه خلاص هذه الفطرة، مثل ما جاء الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني أنت شايف، ولهذا المشركون في أيام الرسل وفي أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما تسألوا من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهم العزيز العليم، من خلقكم أنتم ومن خلق آباءكم ومن خلق كذا، يقولون الله. قالت رسلهم كما في سورة إبراهيم مثلا، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ما في شك، شايفين يعني هذا طبعا. لكن المعرفة الحقيقية الصادقة، انظروا إلى هذا التكامل، توحيد الربوبية يقتضي ويستلزم توحيد الألوهية، ما ينفع وحده ولا يعصم رب صاحبه ولا ولا يمنعهم من النار ولا يدخله الجنة، إنما توحيد العبودية يكون حقا يعبد ربه. ها نعم، فتوحيد أنت، لأن توحيد الربوبية هي توحيد الله بأفعاله، أي كونه هو الخالق، الله المحيي، الله سبحانه وتعالى المميت، الله المدبر، هو الله، لا جدال ولا شك ولا ريب فيها. يعني خلاص، إذن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهي أن يعبد الإنسان ربه بأفعاله. والعبادة ما هي العبادة؟ طبعا يذلك وخضوعك لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه، هكذا ما شاء الله ولا لا، يعني تظهر هذا. أو كما في تعريف، وطبعا فيه تعريفات ومنها تعريف يذكره ابن تيمية رحمة الله عليه، لما يقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن قال هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. شايفين يا إخوان، هكذا إذن يدرك الإنسان تعبد الله بما يحبه وبما يرضاه وبما شرعه لك وبما يقبله منك، تظهر بأنك ما شاء الله تستجيب وتلتزم وتنسجم وتنضبط وترتبط بهذه التعاليم. لذلك أقول إذن بصر، وكذلك لما يعرف الإنسان ويعرف صفات ربي سبحانه، مثلا يجد صفة المغفرة، أنه كونه يعني كونه اسم الغفور، يعني هكذا ولا لا؟ فلما يعرف بأنه تعالى هو الغفور الذي يغفر الذنوب، يعرف بأن كل المخلوقات العباد كلهم يسألون ربهم أن يغفر لهم. لا يعني حتى أنت لما تعرف تقول كما في سيد الاستغفار في آخر، قل وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أي هو. وفي الآيات ربي إن لم تغفر لي وترحمني، والآيات كثيرة في هذا. ولذلك جاء وقالوا سمعنا وأطعنا، انظروا يا إخوان، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني تعرف هذه الصفات التي انفرد بها الله سبحانه وتعالى، وتجد أثر هذه الصفات، يعني ربك يعفو ويحب العفو، ولهذا يحب لك كذلك أن تسامح الناس، يحب لك أن تعفو عن الناس وأن تغفر إذا كان حصل بينك وبين الناس شيء وظلموك، لك أن تعفو عنهم وتصفح عنهم وتسامحهم وما إلى ذلك، وأشياء كثيرة تجدون في هذا. وكذلك أنت لما تكتشف تعرف يعني تتعبد وتتوسل وتتقرب وتدعو وتسأل ربك بهذه الأسماء، مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن أنت ينبغي أن تعرف ربك معرفة صحيحة، تعرفه، عرفته في ربوبيته وعرفته كذلك في ألوهيته سبحانه وتعالى، وعرفته كذلك بأسمائه الحسنى. نعم، وتعرف آثار تلك الأسماء كذا ولا لا، وتعرف ثمار تلك الأسماء هكذا ولا لا. فإذا هذا الذي يجعلك يعني، وكذلك الصفات على الصفات العلى يعني كذلك، فهذا الذي يجعلك دائما وأبدا ترتبط بربك وتتعلق به ولا تستغني عنه أبدا أبدا أبدا، تبقى دائما في تصفية وفي تنقية هذه الصلة، وتبقى خالصة من كل الشوائب ومن كل الأقدار ومن كل الأوضار ومن كل الأضرار التي يعني ممكن جدا تشوه وتشوب كذلك وتكدر هذا الصفاء، صفاء المعرفة. لا بد أن تكون إذن هذه المعرفة القلب يتعلق بذلك. انظر مثلا، أنت تعرف بأن أعمال القلوب فتجعل قلبك مثلا يخشى ربه، ربه سبحانه يكون عنده الخشية، لكن ما هذه الخشية ما شاء الله، هذه الخشية تبعدك عن فعل ما يغضبه وما يحرمه وما حرمه سبحانه وتعالى وما لا يرضاه سبحانه وتعالى، كذلك ترجو رحمته. فينظرك هذا القلب المملوء بالكمال، بكمال المحبة لله، لأنه عرف ربه حق المعرفة، فمن ذلك أنه جعل يخشى ربه، ويعني هذه الخشية دائما تمنعه من المعصية، يخاف عقوبة ربه. ألم يقول، ألم يعرف العلماء التقوى؟ أنتم تعرفون تقوى الله، تقوى الله هذه التي أمر بها الله تعالى الأولين والآخرين، أمر الله بها الناس أجمعين كلهم، أمرهم بتقواه. نعم يا إخوان، قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. فما هي تقوى الله؟ انظروا يا إخوان، تقوى الله عرفها العلماء بتعريفات، مثلا من بين تعريفات ممكن نقول تعريف ما يروى عن علي، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. شايفين يا إخوان، هذا يخليك تتعلق بربك، شايفين، وكذلك أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهك مثلا، أي تعمل الطاعة وتجتنب المعصية. وتجد تعريفا آخر وهو تعريف طلق بن حبيب، هذا التعريف الذي ارتضاه واستحسنه لأنه تعريف جامع وشامل إن شاء الله وكامل، وتعريف ماتع ومانع في نفس الوقت كذلك، أي جامع ومانع. لما قال التقوى أن تعمل بطاعات الله، تأملوا يا إخوان وتدبروا في معنى تقوى الله حتى تتحلوا ما شاء الله وتتحروا وتلتمسوا تقوى الله وتحققوا تقوى الله. لما تعرف ربك تتقي التقوى وتتقي حيثما حللت وحيثما ارتحلت وأينما كنت ومع من كنت ومهما كنت. نعم يا إخوان، المهم باختصار قال تقوى الله. لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال لهم، يذكر أنه قال إذا وقعت الفتنة، نعم إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، وفي رواية فأطفئوها بالتقوى، أي الفتنة نار، ادفئوها بالتقوى أي كالماء الذي تطفأ به النار خلاص وتخمد به النار. قال إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. فقالوا له يا فلان أجمل لنا التقوى، أذكر لنا التقوى مجملة هكذا بخصائصها وضوابطها حتى نعرفها حق المعرفة ونعرف ربنا سبحانه وتعالى، وتكون هذه المعرفة أثمرت فينا ما ينبغي علينا وما يجب علينا تجاه ربنا من طاعته وعدم معصيته والتضرع له سبحانه وتعالى والتعلق به ومعرفته في كل وقت، في الرخاء وفي الشدة، في السعة وفي الضيق، وفي المنشط والمكره، وفي العسر وفي اليسر، وفي الغضب وفي الرضا، في كل الأحوال وهكذا بكل صراحة، ولو عند الشدائد والأهوال كما يقولون. لهذا قال فقال أجمل التقوى فأجملها لهم قائلا التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور، انظروا يا إخوان، على نور من الله ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. شايفين، يعني هذا الإنسان الذي عرف ربه خافه ورجى يعني يخشى عقابه ويرجو رحمته مع كامل المحبة له سبحانه وتعالى. لذلك يا إخواني بارك الله فيكم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون ذلك الحديث، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. بهذا كذلك تعرف ربك حق المعرفة، وتحفظ يعني تعرف هذه الصفات وهذه الأسماء وتتعلمها وتحفظها وتفهمها وتعمل بمقتضاها، وبالتالي تكون هذه الآثار عليك ظاهرة وفي أخلاقك مؤثرة وفي حياتك مثمرة، وبعد أن كنت غير عارف أصبحت لك بهذه المعرفة مغيرة من جهل إلى علم ومن ضلال إلى هدى، لأنك تعلم بأن الهادي هو الله، فلولا ربك ما اهتديت يا عبد الله، مثل ما جاء في الآية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. هذا ما يسعني ذكره في هذه العجالة، وإن كنت ارتجلته ولكن تستحقون أكثر من هذا الوقت، وتستحقون بكل صراحة أكثر من هذا يعني الجزء الذي تناولناه من حاجة الناس إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة ربهم. فجاءت الآيات فعرفتهم بربهم، وجاءت الأحاديث كذلك، وجاءت دعوات الرسل وخلفاء الرسل من العلماء والصالحين وكذا، ولا يزال إلى اليوم إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، الناس يدعون الناس إلى ربهم ويعرفونهم بربهم حق المعرفة. ومن أحسن قولا يا عباد الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. وجزاكم الله خيرا يا أبا فاطمة، وإلى فرصة أخرى قادمة إن شاء الله. وسلم على الإخوان كلهم جميعهم حاضرهم وغائبهم يا إخواني بارك الله فيك. جزاك الله خيرا شيخنا عبد الغني، لدينا سؤال لو تأذن لنا. تفضل. جزاك الله من فضله. الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا عبد الغني. يقول السائل: أنا كتبت على الفيسبوك إخواننا بغوا علينا، نسأل الله أن يردهم للحق ردا جميلا. فعرضني أحد الأصدقاء على الفيسبوك وشنع علي، كيف أقول عن المصافقة إخواننا بغوا علينا ونهاني. هم حقيقة بغوا بغوا بغوا بغوا بغوا يا إخوة، لا لا بغوا حبال فعل، يعني يعني نتكلم عن الرؤوس. أما المغرر بهم مساكين العوام، نوصيكم بماذا؟ بالرفق بهم والشفقة عليهم، الشفقة عليهم، وأن تدعوهم بالتي أحسن، لأنهم للأسف الشديد هؤلاء استبقوا مسلكا خطيرا، ولذلك يعني استغلوا ثقتهم بهم واستغلوا حسن ظنهم كذلك بهم، فلقلوهم هذه المعلومات الفاسدة المفسدة للأسف الشديد. فالرؤوس بغوا على إخوانهم، كيف لا وقد بغوا على إخوانهم وبغوا على مشايخهم وكذلك حتى على دعوتهم، يعني أساءوا إلى هذه الدعوة إساءة كبيرة وإساءة بكل صراحة يعني خطيرة بكل صراحة. يعني ما رأينا رأينا فتنا مرت وتوالت وقد تظاهرت يعني مما حصل من هذه الفتن، ولم نرى فتنة مثل هذه، يعني بدعوى الالتزام وبدعوى الدعوة إلى السنة يدعون بغير السنة. وبدعوى الذب عن حياض ورياض السنة كل صار بمسالك غير سنية وطريقة غير سنية وأساليب غير سنية وما إلى ذلك. فقوله يعني بكل صار، ولكن إذا استشكل إخوانه أو لم يستحسن إخوانه هذه العبارة قد تستعدي وتستفز وتثير كذلك ضغائن الناس، وتكون سببا كذلك في ممكن جدا نفور الناس أو شيء من القبيل، له أن يحذفها وله أن يستبدلها بغيرها بكل صراحة له ذلك. لكن وفي واقع الأمر وحقيقة الأمر هؤلاء ظلموا إخوانهم وبغوا على إخوانهم، نسأل الله الهداية لنا ولا بكل صراحة. يعني لم يخطئ في الكتابة، يعني صراحة لم يخطئ، يعني لأنه هذا أتصور أنت الذي يعني يتهم إخوانه بهذه التهم وينزل إخوانه هذه المنازل ويحكم على إخوانه بهذه الأحكام ويصف إخوانه بهذه الصفات ويلقب إخوانه بهذه الألقاب ونحو ذلك من المساوي هذه الفتنة، كيف تريد أن تعتبره وكيف وبماذا تريد أن تصفه أو تسميه كذلك؟ بالعكس، لعل هذا الرجل يعني كان لطيفا معه لما قال إخواننا بغوا علينا، يعني كان لطيفا وكان متسامحا ومتجاوزا بارك. لكن أقول لا تتوسعوا في مثل هذه الخطابات هكذا حتى من باب سد الذرائع. إذا كان هذا يسبب فتنة بين الناس وفرقة بين الإخوة وخصومة وعداوة بينهم فاجتنبوا ذلك وسدوا كل الذرائع المفضية إلى ذلك واتقوا كل الأسباب الآينة كذلك إلى ذلك بكل صراحة هكذا يا إخوان. بارك الله فيكم. جزا الله شيخنا الفاضل عبد الغني ابن الحسن عوسات من العاصمة الجزائر الحبيبة، أدام عليها أمنها وأمانها وسائر بلاد المسلمين خير الجزاء. أمين. وفعل هذه الكلمة العظيمة النافعة المتعة جعلها الله باقي في حياة شيخنا ونفعنا والناس بها، وجعلها من العلم النافع الذي ينفعنا وينفع شيخنا ويشهد بين الله تعالى وتقل بموازين بين لق الله. أمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمستمعات، واستودعكم الله وبيض الله وجهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.